الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الحديث عنده ثلاث مسائل. أخذنا مسألة: ما العاجز عن الصوم ماذا عليه؟ عليه الإطعام كما مر معنا عند جمهور أهل العلم. طيب نواصل المسألة الثانية. الأولى أخذناها، نحن الآن في الثانية. كم يطعم من المساكين؟ كم يطعم من المساكين؟ الأولى قلنا العاجز عن الصوم عليه الإطعام. المسألة الثانية: كم يطعم من المساكين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم على العاجز عن الصوم، أنه لا يلزم على العاجز عن الصوم إطعام عددا من المساكين، إطعام عدد من المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، بعدد الأيام التي أفطرها. فيكفي أن يطعم بعض المساكين، فيكفي أن يطعم بعض المساكين ولو مسكينا واحدا، ولو مسكينا واحدا بعدد الأيام التي أفطر، بعدد الأيام التي أفطر، بعدد الأيام التي أفطر. فقد قال تعالى: ففدية من صيام، ففدية إيش الآية؟ من طعام، من صيام، ففدية من طعام أو لما نقطعها ما نأتي من أولها وما ردنا نأتي من أولها. من يأتينا ففدية من طعام مسكين؟ من؟ ها؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية. إذن نقول إذن من أولها، من هنا أحسن، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي قراءة ثابتة: طعام مساكين، هكذا بالجمع، طعام مساكين، يعني ففدية طعام مساكين هكذا بالجمع. وليس في القراءتين، وليس في القراءتين تحديد عدد، تحديد عدد. وقراءة الجمع، وقراءة الجمع لعل المراد منها، لعل المراد منها بيان جنس من يستحق، بيان جنس من يستحق أن يعطى، من يستحق أن يعطى، بيان جنس من يستحق أن يعطى الفدية، من يعطى الفدية، فدية. طيب، وهم المساكين، وهم المساكين. وهم المساكين. وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهو قول للحنفية، وهو قول للحنفية. وهو قول للحنفية ولهم أو يطيع وطيب ويعطي عن اليوم الواحد، ويعطي عن اليوم الواحد الذي أفطره، ويعطي عن اليوم الواحد الذي أفطره نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكينا من الطعام المطبوخ بشرط الإشباع، من الطعام المطبوخ بشرط الإشباع. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر أو أنه عجز عن الصوم في آخر عمره، نتعمر أنه عجز عن الصوم في آخر عمره، فأفطر ودعا، فأفطر رمضان ودعا 30 مسكينا فأطعمهم، ودعا 30 مسكينا فأطعمهم لحما وخبزا، فأطعمهم لحما وخبزا. إذن الخلاصة، من أفطر رمضان وهو يعجز عن القضاء كالشايب كالشيخ والشيخة، فماذا عليهم؟ يعني عليهم الإطعام، ولا يشترط في الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أفطر رمضان كاملا يطعم 30 مسكين، فلو أطعم بعض المساكين بمقدار 30، بمقدار 30 من الإطعام فإنه يجزئه. فالمطلوب أن يخرج عن كل يوم طعام، أن يخرج عن كل يوم طعام مسكين، وبعدها لا يلزم عليه أن يعطي لكل يوم مسكين مستقل. فلو قسم كفارة رمضان، كفارة رمضان التي عليه بسبب العجز عن الصيام بين مسكينين أو 3 و4 فإنه يجزئه، بشرط أن يكون بعدد الأيام، أن يكرر عليهم الإطعام بعدد الأيام. فمثلا على الراجح يعطي نصف صاع، ونصف الصاع يساوي بالاحتياط 1.5 كيلو، فيخرج عن رمضان كم؟ 45 يوم، عن كل يوم 1.5 كيلو، 30 يوم، يخرج بعدها كم؟ كيس كامل، 45 كيلو، كيس كامل. لا يلزم أن يوزع هذا الكيس على 30 مسكين، فلا بأس أن يعطيه مسكين واحدا إذا كانت عائلة محتاجة كبيرة، أو يقسمه بين مسكينين أو بين 3، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد هنا العدد. وما جاء في رواية في قراءة بالجمع المراد بيان جنس من يستحق الزكاة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أي أنه يعطى للمساكين، وليس المراد أنه يلزم عليه أن يطعم عددا من المساكين بعدد الأيام، وهذا على الراجح والمسألة فيها خلاف. ثم إن أطعمهم من الأكل المعمول فهو يجزئ. أنس أفطر في آخر عمره رمضان ثم دعا 30 مسكينا و أعطاهم أو أطعمهم أكلا مطبوخا كان فيه لحم وخبز. طيب المسألة الثانية إذا عجز عن الإطعام يعني عجز عن الصوم وعجز عن الإطعام كيف نفعل؟ وهو مخير بين يعني هو عليه الصوم فما استطاع فيلزم عليه الإطعام، لا يقدر على الصوم ولا على الإطعام. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإطعام يبقى في ذمته إلى حين اليسار، إلى حين اليسار، ولا يسقط عنهم كمن أفطر لعذر وهو يطيق الأداء وهو يقدر على القضاء فيلزمه القضاء متى قدر عليهم فكذلك يلزم الإطعام على من وجب عليهم متى قدر عليه وهذا هو المذهب عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة. إذا عجز عن الصيام لزم عليه الإطعام، فإذا لم يقدر على الإطعام يبقى في ذمته، فمتى استطاع على الإطعام حصل له اليسار والقدرة فيجب عليه أن يطعم، كمن كان عليه قضاء أفطر بسبب سفر أو مرض فعليه القضاء، فإذا لم يقدر على القضاء لمرض مثلا استمر به المرض أو استمر في السفر ثم قدر بعد ذلك ثم استطاع بعد ذلك على القضاء يلزمه. وكذلك هذا الذي عليه الإطعام إذا عجز عن الإطعام ثم استطاع له أو قدر عليه بعد ذلك فإنه يلزمه أيضا. طيب لا تزعجها، انتهينا من هذا الحديث، ننتقل للذي بعد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. طيب تخريج الحديث، هذا الحديث رواه السبعة كما قال المؤلف، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، انظروا، والنسائي والترمذي نسينا أحمد، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. طيب، فقه الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى الكفارة على المجامع في نهار رمضان، الكفارة على المجامع في نهار رمضان. ذهب عامة أهل العلم إلا من شذ، ذهب عامة أهل العلم إلا من شذ على وجوب الكفارة، على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان وهو صائم، على من جامع في نهار رمضان وهو صائم. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة على الرجل الذي جامع في رمضان، على الرجل الذي جامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كما جاء من حديث أبي هريرة مذكور في الكتاب، كما جاء من حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب. وتجب عليه الكفارة بالترتيب، لا أو نذكر ما هي الكفارة. والكفارة عند جمهور أهل العلم، والكفارة عند جمهور أهل العلم هي العتق والصوم والإطعام، هي العتق والصوم والإطعام، وهي واجبة عندهم بالترتيب، وهي واجبة عندهم بالترتيب. فمن جامع في نهار رمضان، فمن جامع في نهار رمضان وهو صائم، فيجب عليه عتق رقبة، فيجب عليه عتق رقبة. فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بأداء الكفارة على هذا الترتيب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بأداء الكفارة على هذا الترتيب. فقال لهم: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وقد جاء في رواية عند مسلم ظاهرها أنه مخير، أن المجامع مخير في هذه الكفارة، بين العتق والصوم والإطعام، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أفطر رجل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق أو الصوم أو الإطعام، وأو تقتضي التخيير. هذه من كتب على بين قوسين وحرف أو يقتضي التخيير. ورواية الترتيب أصح منها، لكن رواية الترتيب أصح منها، لأن رواتها أكثر. ولأن الترتيب زيادة علم فيؤخذ به، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور هو الراجح، الكفارة تكون على الترتيب، هذا اللفظ الذي هنا، فهل كذا ابتدأ له بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام. قد جاء أيضا في رواية قال لهم هل يعني قالوا اطعم اعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متابعين، قال لا أستطيع، قال اطعم 60 مسكينا. رواية الترتيب، الرواية التي فيها الترتيب، الأول العتق ثم عند العجز الصوم ثم عند العجز الإطعام، هي الرواية الأصح، وهي في الصحيحين، وهي التي رواها أكثر الرواة والتي جاء بها أكثر الرواة. وجاء في مسلم ما ظاهر التخيير، قال للذي أفطر بجماع قال لهم اعتق رقبة أو صم شهرين أو اطعم 60 مسكينا. أتينا باب الاختصار، المهم عندنا لفظ أو، ولفظ أو أو حرف أو يقتضي ماذا؟ التخيير، افعل كذا أو كذا أو كذا، أي أنت مخير بين هذه الثلاث، أي هذه الثلاث اخترت فهو يجزئك ويقبل منك. لكن هذه الرواية مرجوحة، فرواية الترتيب أصح منها من ناحية السند ومن ناحية المعنى، من جاء بالترتيب عنده زيادة علم فيقدم على غيره. فعلم الكل بهذه الكفارة، وزاد بعضهم أن علم بفائدة أكثر، وهي أن الكفارة هذه على الترتيب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وبعض العلم يقولون هو مخير، لكن هذا لا يقبل للسببين، لأن رواية الترتيب أقوى. والشيء الثاني أن من عنده الترتيب عنده زيادة علم، أنا علمت بالكفارة وأنت علمت بالكفارة، وعلمت أنت أكثر من هذا أنها على الترتيب ولم أعلم أنا بذلك، فمن علم حج على من لم يعلم، فمن علم أنها مرتبة زاد علما فيؤخذ منه ويقدم. طيب، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا التخيير أيسر على الناس، لكن الأخذ به دون مرجح قوي لا يقبل، وربما كان ضربا من الهوى إذا علم الشخص أن التخيير أضعف وعدم وجود مرجح لهم، ثم يؤخذ به لغرض فقط التسهيل والتخفيف على الناس، وله أسهل على الناس يخير. لكن الأصح أن المجامع أمر بهذه الكفارة على الترتيب. طيب، نأتي بالمسألة التي بعد. صفة الكفارة، صفة الكفارة أولا عتق الرقبة، أولا عتق الرقبة. يرى جمهور أهل العلم، يرى جمهور أهل العلم أن الرقبة المعتقة ككفارة للمجامع في نهار رمضان، أن الرقبة المعتقة ككفارة في نهار رمضان يجب أن تكون رقبة مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة، أن تكون رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة قياساً على كفارة قتل الخطأ، قياسا على كفارة قتل الخطأ. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. من قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ويجب أيضا عندهم، ويجب أيضا عندهم أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب الكبيرة، من العيوب الكبيرة، حتى يحصل النفع المطلوب من هذا العتق، حتى يحصل النفع المطلوب من هذا العتق فيتصرف المعتق بجميع جوارحه، فينتفع أحسن، فينتفع المعتق بجميع جوارحه. وذهب الحنفية، وذهبت أو ويرى على نفس السياق، ويرى الحنفية والظاهرية وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط الرقبة المؤمنة، إلى عدم اشتراط الرقبة المؤمنة في العتق هنا، في العتق هنا، فتجزئ الكافرة أيضا، فتجزئ الرقبة الكافرة أيضا. ويرى الظاهرية أيضا عدم اشتراط سلامة الرقبة من العيوب، ويرى الظاهرية أيضا عدم اشتراط سلامة هذه الرقبة من العيوب. ودليلهم على الأمرين، ودليلهم على الأمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المجامع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة، ولم يقيدها بالمؤمنة أو بالسلامة من العيوب، ولم يقيدها بالمؤمنة أو بالصحيحة، ولم يقيدها بالمؤمنة أو بالصحيحة أو السليمة، بالمؤمنة أو بالسليمة أحسن، ولم يقيدها بالمؤمنة أو بالسليمة. والله أعلم، والله أعلم بالصواب. المذهب الثاني قوي، هي مطلقة، لكن الجمهور يقول لابد أن تكون مؤمنة وأن تكون سالمة من العيوب المؤثرة، مع عيب يسير سهل، لكن عيوب مؤثرة كبيرة، مؤثرة في القيمة، مؤثرة في المعيشة، مؤثرة في الانتفاع، هذا يقولون لا ما تجزي هنا، أنت تعتق من نفسك تبرع، اعتق ما اعتقت، لكن كفارة واجبة عليك إجبار تخرج منك قهرا، هذا لابد أن تكون على الصفات الشرعية فيما يرونه. ولا نحتاج إلى فض كثير، فهذه الكفارة الأولى أو اللازم الأول، فهذا اللازم الأول يكاد يكون منعدم في هذه الأزمنة. طيب الثاني، هذا أولا العتق، أولا عتق الرقبة، ثانيا صوم شهرين متتابعين. نحن نتكلم على صفة الكفارة، العتق انتهينا منه، صوم شهرين متتابعين. لا خلاف بين أهل العلم أنه يشترط التتابع، أنه يشترط التتابع في صوم هذين الشهرين، في صوم هذين الشهرين. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع صم شهرين متتابعين، قال للمجامع في رمضان صم شهرين متتابعين، فإذا قطع الصوم بغير عذر، فإذا قطع الصوم أو قطع التتابع أحسن، فإذا قطع تتابع الصوم بغير عذر وجب عليه استئناف الصوم من جديد، وجب عليه استئناف الصوم من جديد. قطعه بغير عذر، أحرجوه يأكل معهم أو دعوه أو ما شابه ذلك فأفطر، أو ملا فأفطر، وجب عليه بعد هذه الكفارة أن يعود من جديد، والمدة الأولى لا تصلح، حديث واضح، فصم شهرين متتابعين. فإذا قطع هذا التتابع بسبب مرض شق عليهم مواصلة الصوم بسببهم، فلا مالك، ها مالك ايش معك؟ طيب قل، لا تخجل، خجلت لأنه معدودين، انظر صاحبك اللي تريده خلاص، لكن مدرس الشيخ يكون زحمة، يكون عدد كبير، ما أنه حتى ما هو لائق، لكن نقول ربما يعني الحاجة، أين سيبحث على صاحب هذا الغريب؟ لكن عدد مثل هذا تنظر هكذا بسرعة وتعرف هل هو موجود أو لا، ما يحتاج يعني لرفع يد. طيب قلنا ماذا؟ فإذا أفطر يعني بسبب مرض، ها؟ بسببهم يعني بسبب المرض، وأفطر فلا يلزم عليهم، أو نقول فأفطر فيكمل صومهم متى برئ، فيكمل صومه متى برئ من مرضه، متى برئ من مرضه، ولا يلزم عليهم إعادة الصوم، ولا يلزم عليهم إعادة الصوم، لأنه أفطر بعذر لا اختيار له فيهم، لأنه أفطر بعذر لا اختيار له فيهم. وهذا هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ووجه للشافعية، وهو الراجح. وإذا أفطر بعذر السفر، وإذا قطع التتابع بعذر السفر، فالمذهب عند الحنابلة أنه يكمل صومه متى عاد من سفره، متى انتهى من سفره، أو متى عاد، متى انتهى من سفره، قياسا على رمضان. فالسفر يجوز فيه، فالإفطار يجوز فيه بعذر السفر، فالإفطار يجوز فيه بعذر السفر، وهو ركن، وصيامه ركن من أركان الإسلام، وصيامه ركن من أركان الإسلام. وقال جمهور أهل العلم، وقال جمهور أهل العلم يلزم عليه الإعادة، يلزم عليهم إعادة الصوم من أوله، من أولهم، لأن السفر عذر اختيار، لأن السفر عذر اختيار، فلهم أن يصوم. واصل بس أنت منعس تمام، صحيت بالوقت الغير مناسب، واصل. لأن ماذا؟ لأن السفر عذر اختيار، فيمكنهم أن يواصل الصوم في أثناء سفره، فيمكنه أن يواصل الصوم في أثناء سفره، أو يؤخر السفر، أو يقدمهم أو يؤخر أو أن يؤخر السفر أو أن يقدمهم قبل الابتداء بصوم الكفارة أو أن يقدمهم قبل الابتداء بصوم الكفارة. وما عليه الجمهور هو الأحوط، على الأقل باب الأحوط، وما عليه الجمهور هو الأحوط، أو هذا القول هو الأحوط. يجب عليه أن يصوم شهر متابعين بنص الحديث، أفطر عمدا بينها بدون عذر يبطل التتابع ويلزمه ماذا؟ يلزمه الإعادة، هذا معنى الاستئناف. فإذا أفطر بسبب المرض الشديد الذي يعيقه عن المواصلة فهذا الصحيح أنه ماذا؟ لا يجب عليه الإعادة وله أن يكمل صومه، فهو عذر مقبول بغير اختياره. لو قلنا له صم أيضا مع مرضك، ربما هلك، ربما تلف، ربما تضرر، صح؟ ولو قلنا له صم قبل المرض، إيش عرفه أن المرض سيأتي؟ أو يعني ماذا؟ لا تصم إلا بعد المرض، من أنه سيمرض؟ أو نقول له أخر الراحة من المرض بعد ما تنتهي من الصوم؟ لا يمكن، هذا واضح الحمد لله جدا. والمرض الذي يشق فيه كالصوم في رمضان، لا يفطر فيه المريض إلا بالمرض الذي يشق عليه، كما مر معنا بالأمس، يشق عليه الصوم بوجوده. أما السفر هذا مشكل، الحنابلة في الصحيح عندهم يقولون كذلك السفر، من معه سفر ويصوم تتابع له أن يفطر، لماذا؟ كرمضان، يجوز للصائم أن يفطر برمضان بسبب السفر، فهذا كذلك بل من باب أولى، فرمضان ركن، صومه ركن من أركان الإسلام، وهذا واجب من الواجبات، وهو فهم جيد، والشيخ ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة يمشون عليه. لكن الجمهور يقول لا، هذا رمضان أصلا مفروض عليك رمضان، هذا وقته، بخلاف هنا الكفارة بيدك، فأنت تعلم أنك تسافر معك سفر إلى كذا وكذا، لا تصوم الآن، ابدأ سافر، أو أنت تصوم وجاءك السفر أجل هذا السفر. وكذلك يمكن الناس في أغلب الأحيان أن يصوموا في سفرهم خلاف المريض يتضرر، لكن المسافر غالبا لا يتضرر، لكن إلا أن الشرع رخص له في رمضان. على كل، على الأقل أن ما عليه جمهور أهل العلم هو الأحوط، لم يكن الراجح فهو الأحوط، والمسألة اجتهادية، فماذا؟ والأمر فيها واسع والله أعلم. طيب الثالث، هاتوا الثالث ننتهي، ربما الثالث يحصل الوقت. الإطعام، قصد أن نؤجله، بقي معنى الإطعام أنه يشترط 60، ونوع الكفارة فيه، نوع الإطعام فيه، نؤجله أحسن حتى لا نتأخر كثيرا، بقيت 4 دقائق. هنا يقول الأخ أن مسجد النساء مغلق بسبب الأمطار، أو يفوت كثير المسائل، ماذا نفعل لهم؟ لكن الحمد لله تخرج ملازم في هذا، لمن فاته وأحب أنه يواصل من الرجال والنساء. وملزمة الصيام إن شاء الله خلال في آخر الأسبوع هذا، يعني في يوم الخميس، غدا الخميس، خميس الجمعة بالكثير السبت، ستكون موجودة لمن أراد أن يشتريها في السبت، وهي إن شاء الله موجودة. هذا الزكاة، الزكاة من الصيام ما زلنا فيه. الذين يقولون بوجوب الغسل يوم الجمعة، هل يوجبون في السفر والحضر؟ بعضهم يوجبه في السفر أيضا، يقول فهو خاص باليوم، بغض النظر أنت مسافر أو أم لست مسافرا. وبعضهم يقول لا يلزمه، لا يلزمه أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل في السفر، فقد سقط عليه في السفر، سقطت عليه في السفر أشياء أوجب من غسل الجمعة، أوجب من غسل الجمعة. وأما على القول بأن غسل الجمعة شيء سنة مؤكدة ولا يصل الوجوب، فلا إشكال هنا، لأنه لا يجب عليه أن يغتسل ولو لم يسافر، ولو لم يكن في سفر.